صدق الله العظيم. صدق الله العظيم الغفور التواب العزيز الوهاب. لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. صدق الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم الكبير المتعالي. صدق الله العظيم الذي لا تعجزه ظلمات الليالي. صدق الله العظيم الذي أوسى الجبال العوالي. فسبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بها نحيا وبها نموت وبها نلقى الله وبها نلقى الله وبها نوالي. صدق من لم يزل جليلا. صدق الهادي إليه سبيلا. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. صدق الله وصدق أنبياؤه وصدق رسوله الكريم الذي قال فيه الحق جل في علاه وكان فضل الله عليك عظيما. ونحن على ما قال ربنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه ونطقت به رسله وأنبياؤه شاهدون. صدق الله. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم إنا نحمدك حمد النبيين وحمد المرسلين وحمد المتقين وحمد التائبين وحمد العابدين وحمد الحامدين وحمد السائحين وحمد الراكعين وحمد الساجدين وحمد الطائفين وحمد العاكفين وحمد القانتين وحمد الذاكرين وحمد الشاكرين وحمد الراسخين وحمد الزاهدين وحمد المخلوقات أجمعين. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا حمدا دائما عند كل طرفة عين وعند كل غفوة عين وعند كل صرحة عين وعند كل زرفة عين. اللهم لك الحمد حمدا دائما طاهرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره إنك على ما تشاء قدير إنك على ما تشاء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الأرض سلطانه سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي في جهنم عذابه سبحان الذي في جهنم سطوته سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في الجنة رحمته سبحانك يا من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته سبحانك يا من تسبح له السماوات بأكنافها والبحار بأمواجها والجبال بأصدائها سبحانك يا من تسبح له النجوم بأبرابها سبحانك يا من تسبح له النجوم بأبراجها والحيتان بلوتها والحيتان بلوتها والأجنة في بطون أمهاتها والأجنة في بطون أمهاتها سبحانك يا من يشهد بقدرته البنان وتسبح بعظمته الأوصال ويعجز عن شكره اللسان سبحانك يا من يبارزه الإنسان بالمعاصي بعد الإحسان سبحانك يا من يبارزه الإنسان بالمعاصي بعد الإحسان يا من يسبح له كل شيء من مخلوقاته سبحانك يا من ترزق العصفور مع النسور سبحانك رب الصراط والميزان والصور رب البعث والحشر والنشور رب الحور والبيت المعمور السقف المرفوع والبحر المسجور والبحر المسجور سبحانك يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على سيدنا محمد خير داع صاحب المتاع الشفيع المشفع السراج المنير البشير النذير مبشر المؤمنين بنعيم مقيم منذر الكافرين بعذاب أليم اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة والمقام المحمود والمقام المحمود اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه ورسولا عن قومه واجمع اللهم بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وأوردنا حوضه وارزقنا شفاعته واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين يا من عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين اللهم اجعلنا ممن تباهي بهم اليوم ملائكتك يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من النار ومن خزي النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار نسألك يا ربنا عيشة هنية وميتة سوية ودرجة عالية ومردا غير مخزٍ ولا فاضح نسألك يا ربنا خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات وخير الحياة وخير الممات اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم ثقل موازيننا وارفع درجاتنا واغفر خطيئاتنا وحقق إيماننا تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وتبتلنا وتبتلنا وتبتلنا. أسألك العلا من الجنة. اللهم كما منحتنا القرآن في الدنيا فمنحنا الفردوس الأعلى في الآخرة. اللهم يا رب القرآن. اللهم يا رب القرآن. اللهم يا رب القرآن. أحينا على القرآن وأمتنا على القرآن وأكرمنا بالقرآن وأسعدنا بالقرآن واشفنا بالقرآن واشفنا بالقرآن واشفنا بالقرآن وارحمنا بالقرآن وارحمنا بالقرآن وشرفنا بالقرآن ونجنا من النيران بحرمة القرآن. اللهم نجنا من النيران بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اجعلنا يا ربنا لكتابك من التالين ولك من العاملين وإلى حلاوة خطابه مستمعين وفي الجنات منعمين وعن النيران مزحزحين وعن النيران مزحزحين وعن النيران مزحزحين ولا من رحمتك يا ربنا آيسين وإلى وجهك الكريم ناظرين وإلى وجهك الكريم ناظرين وإلى وجهك الكريم ناظرين وإلى وجهك الكريم ناظرين. لا تحرمنا اللهم بالنظر إلى وجهك الكريم. لا تحرمنا اللهم بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا تقربنا إليك بتلاوة كتابك وأنقنا مطايانا ببابك. لا تبعدنا عن جنابك. إن أبعدتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم ارحم شهداء المسلمين. اللهم ارحم شهداء المسلمين. اللهم ارحم شهداء المسلمين في فلسطين الذين قتلوا وهم راكعون ساجدون. اللهم ارحم شهداء المسلمين في فلسطين الذين قتلوا وهم راكعون ساجدون. وارحم شهداء المسلمين في البوسنة والهرس وفي الصومال في لبنان وفي كشمير وفي كل مكان من أرض الإسلام. اللهم ارحم شهداء المسلمين في كل مكان، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأوصلهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد. اللهم أنزل الصبر على أمهات الشهداء، اللهم أنزل الصبر على أمهات الشهداء، احماك يا ربنا بالنساء الذكالى، الأطفال اليتامى، والبنات العذارى، والشباب الحيارى، والشباب الحيارى. اللهم ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين وبكى علينا الحبيب والغريب. اللهم ارحمنا إذا اشتدت السكرات وهوت القوة والقدرات. اللهم ارحمنا إذا أرينا التراب وغلقت لنا القبور الأبواب، فإذا الوحشة والوحدة وهون الحساب. اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق وبلغت السراقي وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق. إليك يا ربنا يومئذ المساق، إليك يا ربنا يومئذ المساق. الذي إذا دعيت به أجبتنا، وإذا سئلت به أعطيتنا. الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيم، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، الحكيم الودود، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، القوي المتين، الولي الحميد، المحصي، المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الحي القيوم، الحي القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الواحد، الواحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقتدر، المقدم، المقدم المؤخر الأول الآخر الله الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور النور النور الهادي البديع الباقي الباقي الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهه تفعل ما تشاء بقدرتك تحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا رب المسلمين يا رب المسلمين يا رب المسلمين أكفان المسلمين أكفان المسلمين تنسج بأيدي المسلمين وبغير أيدي المسلمين يا رب المسلمين أطفال المسلمين تذبح بأيدي المسلمين وبغير أيدي المسلمين يا رب المسلمين نساء المسلمين تسبى للمسلمين ولغير المسلمين يا رب المسلمين أموال المسلمين خيرات المسلمين بغير أيدي المسلمين يا رب المسلمين أموال المسلمين يحارب بها المسلمين يحرم منها أطفال المسلمين تصرف على سفهاء المسلمين وعلى سفهاء غير المسلمين يا رب المسلمين أموال المسلمين تنفق على غير ما يرضيك يا رب العالمين يا رب العباد يا رب العباد يا رب العباد زادت الأعداد وزالت الألباب وتداعت علينا الذئاب والأذناب يا رب العباد يا رب العباد يا رب العباد ماتت الغيرة واشتدت الحيرة فنسألك اللهم النصرة، نسألك اللهم النصرة، نسألك اللهم النصرة، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. المستضعفين يا رب المساكين يا رب المستضعفين يا رب المستضعفين، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، لا تكلنا إلى أدعياء الحضارة ومضلل الدين، إنك إن تكلنا إليهم تكلنا إلى ضعف وعورة وظلم وخطيئة، فلا نحلف وأنت رجاؤنا، فلا نحلف وأنت رجاؤنا، فلا نحلف وأنت رجاؤنا، ولا نثق إلا في رحمتك يا أرحم الراحمين، ولا نثق إلا في رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، نبرأ إليك من تكفير المسلمين ومن ترويع المسلمين ومن تعذيب المسلمين. اللهم إن الرؤوس قد ثقلت وفسدت، والسنين قد ضيعت وأهدرت، والطقوس قد تبدلت وعوجت، والجوارح قد انزلقت وانحرفت، والجوارح قد انزلقت وانحرفت، والقلوب قد تحولت وصدأت وانصرفت، ووظيفة الأمة قد عطلت، ووظيفة الأمة قد عطلت، وطال النوم، وطال النوم، وطال النوم، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم. اللهم انزع الوهن من قلوبنا وحب الدنيا، وأبدل به يا ربنا حب الآخرة، يا مغيث أغثنا، يا مجير أجرنا، يا مغيث أغثنا، يا مجير أجرنا، يا مغيث أغثنا، يا مجير أجرنا، يا رب بدر والأحزاب، يا رب بدر والأحزاب، يا رب بدر والأحزاب، ليس لنا دون بابك باب، ليس لنا دون بابك باب، ليس لنا دون بابك باب. سبحانك تسمع كلامنا، ترى مكاننا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. أسألك مسألة المسكين، أبتهل إليك ابتهال الخاضع المذنب الذليل، ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته، ذل لك جسمه، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه، فاضت لك عيناه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من قال لحبيبه ومصطفاه. واصبر وما صبرك إلا بالله. ندعوك ونتضرع إليك في شهر المسلمين، شهر الصيام، شهر القيام، شهر القرآن، شهر النصرة، شهر الغلبة، وفي جوف الليل وفي الليالي العشر، أن تحرك حكام المسلمين لنصرة الدين، أن تحرك ولاة أمور المسلمين لنصرة الدين، وأن تملأ قلوبهم غيرة على دينك ومحارمك ومقدساتك، وأن ترزقهم البطانة الصالحة التي تحضهم على فعل الخيرات وترك المنكرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا من رددت يوسف إلى أبيه وموسى إلى أمه، رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. يا من أمنت يونس في بطن الحوت وموسى في البحار، نجنا من عذاب النار واجعلنا من المخلصين الأخيار، واجعلنا من المخلصين الأخيار. يا رب الأقصى والعتيق، يا رب الأقصى والعتيق، يا رب الأقصى والعتيق، حرر الأقصى على رايات الإيمان، حرر الأقصى على رايات الإيمان وصيحة التكبير وتوحيد الاعتقاد. اللهم ارزقنا فيه صلاة طيبة مباركة. اللهم أظهر من بيننا صلاح الدين ليطهره من اليهود الملاعين. اللهم انتقم من اليهود الملاعين. اللهم انتقم من اليهود الملاعين. اللهم عليك بالصرب الحاقدين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، وعليك بالصرب والكروات ومن والاهم، وعليك بأبناء القردة والخنازير، وبالمغضوب عليهم والضالين، وعليك بكل من يؤذي المسلمين بقوتك وجبروتك يا جبار، بقوتك وجبروتك يا جبار، بقوتك وجبروتك يا جبار، بقوتك وجبروتك يا جبار. اللهم ابتليهم بمرض ليس له شفاء، وبداء ليس له دواء، وبصاعقة من السماء، بقوتك وجبروتك يا جبار. اللهم ثبت المسلمين على الإيمان، واحفظهم من الامتهان، واحفظهم من الامتهان، وأخرجهم من سجونهم، وبدل ذلتهم، وبدل ذلتهم، وبدل ذلتهم، وأزل علتهم، وحصن شبابهم، وجنبهم قرناء السوء، وحصن بناتهم ونساءهم، وجنبهم التبرج والسفوح وأصلح ذمتهم. اللهم أصلح ذمة المسلمين. اللهم أصلح ذمة المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع راية الإسلام على العالمين. ونكس راية اليهود. ونكس راية اليهود. ونكس راية اليهود. ونكس راية اليهود. ونكس راية اليهود في أسفل الأسفلين. يا من لا تراه العيون. يا من لا تراه العيون. يا من لا تراه العيون. ولا تخالطه الظنون. لا يصفه الواصفون. ولا تغيره الحوادث. ولا يخشى الدوائر. يا من يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. أسألك يا ربنا ألا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا أسيرا إلا فككت أسره ولا عسيرا إلا يسرته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا تائبا إلا قبلته ولا دعاء إلا استجبته ولا دعاء إلا استجبته ولا طالبا إلا وفقته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا منفقا في سبيلك إلا أخلفته ولا ظالما إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل يا ربنا خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها خير أيامنا يوم أن نلقاك وأغننا بفضلك عمن سواك. اجعل يا ربنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب القرآن ويا رب رمضان تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان به من خطأ أو نسيان أو تغيير أو تحريف أو زيادة أو نقصان رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا في شهر رمضان ورقاب آبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وبلغنا رمضان وتقبل فيه يا رب العالمين وتقبل منا كل عمل صالح يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.